ثم قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. عام أوطاس هو عام فتح الطائف، وهو في نفس الوقت عام فتح مكة، فأحيانا يعبر عنه بعام فتح مكة لأنه أشهر وأعظم، وتارة يعبر عنه بغزوة أوطاس أو عام أوطاس، يعبر عنه بعام أوطاس كما في هذا الحديث. وذلك لأن العام 12 شهرا، فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أوطاس في ذا القعدة، فالعام واحد ولا اثنان؟ واحد. فيعبر أحيانا بعام الفتح وأحيانا بعام أوطاس. فهذا الحديث إذن لا يعارض ما صح، لأنه حرمها عام فتح مكة، لا يعارضه لأن الزمن واحد. نعم، رخص في المتعة عام أوطاس. وقوله رخص عام أوطاس قد يستفاد منه أنها كانت في الأول حراما، لأن الترخيص إنما يكون في المحرم، يعني يكون من محرم، لا رخصة إلا في مقابلة محرم. فيكون الرسول تكون متعة حرمت أولا ثم رخص فيها 3 أيام ثم نهي عنها، فتكون حرمت كم مرتين؟ أولا ثم أبيحت ثم حرمت. وهذا يشبه ما مر علينا قريبا من تحريم مكة، حيث قال كثير من العلماء أنها كانت حراما ثم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم حرمت. وقد سبق لنا ذكر خلاف في هذا، وأن بعض العلماء يرى أنها لم تحرم مرتين، وإنما رخص ترخيصا مؤقتا للحاجة، وإلا في الأصل وهو التحريم باقي. المتعة اختلف فيها العلماء، هل حرمت مرتين أو حرمت مرة واحدة؟ فمن العلماء من قال إنها حرمت مرة واحدة، ومنهم من قال بل حرمت مرتين. فالذين قالوا إنها حرمت مرتين استدلوا بهذا الحديث: رخص عام أوطاس في المتعة